بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه. أما بعد، أخوتي الكرام، نحن وإياكم في المجلس الثالث من مجالس نداءات أهل الإيمان في القرآن. ونداء الله عز وجل لأهل الإيمان في هذا اليوم وفي هذه الوقفة مع آية نداء عظيم، وكل آية الله عظام، في سورة الحشر، وهو النداء الوحيد الذي جاء في هذه السورة المدنية، وهو قول الله عز وجل: وقبل أن أقرأ الآية، هذه الآية طالما سمعناها وطالما قرأناها وطالما سمعناها من أئمة المساجد، وكلنا يحفظها، لكن من منا أثر في قلبه وحركت في جوارحه التجلف إلى الله والتقرب إلى الله؟ من منا وقف معها وقفة تدبر وتأمل؟ وهذا الذي نريد في مثل هذه المجالس، أن نفتح الأذهان وقبل ذلك القلوب إلى تدبر كلام علام الغيوب سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذه الآية وهذا النداء الذي يناديك الله به أنت أيها العبد الفقير المحتاج إلى الله، والله هو الغني عنا، ينادينا بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر. آية قصيرة في مبناها، عظيمة في معناها. يبدأها الله بنداء، وتكلمنا عن هذا النداء في المجلس الأول، عن هذه النداءات. يقول الله عز وجل، وكما قلنا أن النداءات في القرآن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إما خير نؤمر به وإما شر نحذر. وهنا من أي الصنفين هذا النداء؟ من الصنف الأول وهو الخير، من أعظم الخير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والنداءات الرحمن التي جاءت في القرآن لأهل الإيمان كما قلنا قرابة 90 نداء، 11 منها بيّنت بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. هنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله، هذه كلمة نسمعها كثيرا ونقرأها كثيرا ونؤمر بها كثيرا على منابرنا في كل جمعة: عباد الله اتقوا الله. العلماء والدعاة والوعاظ بكلماتهم ومحاضراتهم ونداءاتهم وأشرطتهم وغيرهم: التقوى التقوى. بل قبل ذلك كلام الله وكتاب الله الأمر بالتقوى جاء في صور متعددة، بالحث مباشرة والأمر به، أو في بداية بيان فضل أهل التقوى وما أعد الله لهم. فمن أراد نجاحا وصلاحا وفلاحا في الدنيا والآخرة فعليه بالتقوى. من عنده هموم، في أحد عنده هم يا جماعة؟ ما شاء الله، ولا واحد؟ كلنا مهمومين، نحن في دار هي دار الهم والغم والنكد، التي أخبرنا الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فمن عنده هم فعليه بالتقوى، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من عنده معاصي، وكلنا ذلك الرجل الذي كبلته المعاصي وأغرقته، فعليه بالتقوى، لأن الله يقول: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. من أراد الجنة، وكلنا والله في حياتنا، في صلاتنا، في قيامنا، في صيامنا، في صدقاتنا، في أعمالنا، كلها نريد وجه الله والجنة. من أراد الجنة فعليه بالتقوى، لأن الله يقول: وسارعوا سارعوا، لا تمشوا شوي شوي، لا، سارعوا سابقوا. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن المتقين، أهل التقوى. إذن التقوى هي الصلاح. طيب، واحد يقول: يا أخي الله، كلام جميل، التقوى والله، طيب وش التقوى؟ ما هي التقوى؟ التقوى ببساطة فسرها لنا ذلك الصحابي الجليل أبي رضي الله عنه عندما قال: عندما سأله عمر قال هل سرت عرف لنا التقوى، قال هل سرت بواد فيه شوك، مشيت في وادي فيه شوك طريق مليء بالأشواك، قال نعم، قال ما تفعل، قال أشمل أي أرفع ساقي وأنت وأتوقع من هذا الشوك، قال هي التقوى، التقى أن تتوقع معاصي الله. نحن في عباد الله أخوتي الكرام، نحن في هذه الدنيا في طريق إلى الله، لا ندري متى ينتهي، قد ينتهي اليوم، قد ينتهي بعد سنة، قد ينتهي بعد 20 سنة، الله أعلم. هذا الطريق مليء بالأشواك، أشواك إيش؟ أشواك فتن الشهوات، الشبهات، الدنيا، قس على ذلك من الفتن الكثيرة المليئة التي هي اختبار لنا في هذه الدنيا. فالمتقي لله عز وجل كل ما جاءه شيء وشوكه رآها ابتعد عنها يمنة أو يسرا حتى لا يتأخر مسيره إلى الله، لأنه إذا وقع في الشوكة هذه جلس يراجع نفسه ويزيل الشوكة ويحاسب نفسه. الناس مشوا وصلوا وتقدموا وسابقوه إلى الجنة وهو ما زال متأخر. إذا التقوى يا جماعة أن نبني كما قال وتفسيرها تعرفونه وتعرف التقوى، أن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية جدار. كيف أبنيه؟ باتباع أوامره واجتناب الأوامر، مسألة واضحة جدا، هذه هي التقوى. إذا سمعت أمر لله يأمرك فيه وقل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وإذا سمعت نهي وزجر من الله وسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر ما قال ولتتهيأ ولتستعد ليوم القيامة، لا قال ولتنظر، والنظر أبلغ وسيلة، أبلغ وسيلة في التأثير والمتابعة والنظر. بل إن أبانا إبراهيم عليه السلام بعد إيمانه، ولا نشك في إيمانه بل هو من أعظم الإيمان، إيمان أنبياء وأبو الأنبياء عليه السلام، قال وإذ قال إبراهيم ربي ماذا أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، لأن النظر غير، إلى آخر الآية. ولذلك موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، فالنظر أبلغ شيء. ولذلك قال الله عز وجل كما تعلمون أن هناك 3 درجات، علم اليقين وهي أبلغها. إذن قال الله عز وجل ولتنظر أي فتح عينك، فتح عينك وانظر إلى أعمالك، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غد يعني إيش؟ ما المراد بيوم غد؟ يوم القيامة. ثم جعله الله نكرة، والنكرة للتعظيم هنا، قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد، معنى لو قال يوم القيامة لعرف، ولو قال اليوم الغد كما هي العهدية لعرف، لكنه قال لغد لتعظيم هذا اليوم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد ثم قدمت، هل هذا تقديم ولا تأخير؟ يا جماعة هو تأخير حقيقة، لأن في مصطلحاتنا الشيء يقدمه الآن والشيء اللي فعله مؤخر وخلص تأخير، لكن الله جعله هنا بمنزلة التقديم. هناك التقديم الحقيقي يا جماعة، أي شيء تعمل الآن هو اللي قدام حتشوفه. ولذلك عائشة رضي الله عنها عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الشاة وأمرها بأن تخرجها، فأخرجتها كلها إلا كتفها، الكتف بقي فقط. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد إليها قال ماذا فعلت؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها وبقي كتفها، يعني وزعتها كلها وبقي كتفها. قال ماذا قال؟ ها؟ ما بقي إلا كتفها، هو اللي سيبقى له، ذهب ذهب الكتف وبقي باقي الشاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أخوتي الكرام عندما قال الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سؤال آمل حقيقة نضعه في بيوتنا قبل أن ننام، في أذهاننا، في قلوبنا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هل عندنا أعمال يا جماعة؟ بيض وجوهنا يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، هل عندنا أعمال تثقل موازيننا يوم القيامة؟ هل نحن لو قبضنا الآن كلنا نتوقع ذلك؟ سنفرح بلقاء الله عز وجل ولا نخاف ولا نتردد، أولا سنخاف ونتردد، نحن مقصرين ما عندنا شيء. ولذلك بعض السلف قيل له من شدة استعداده لما أعد الله عز وجل، لو قيل لك أنك ستموت غدا بكرة بتموت، يا يوسف بكرة بتموت، قال لما زدت في عملي شيئا. هو عمل، لأني مستعد اليوم ولا بكرة ولا بعد سنة ولا بعد رجل مستعد دائما. كذلك نحن، ولتنظر نفس ما قدم فيها. ثم قال واتقوا الله مرتان وثلاثة وعاشرة ومئة، واتقوا الله دائما، إن الله خبير بما تعملون. وقبل أن أنتقل إلى هذا، اعلم لأن الله قال وتنظر نفس ما قدمت لغد، اعلم أن الأيام خمسة، يوم مفقود اللي انتهى، ويوم مشهود اللي أنت فيه الآن، ويوم مولود غدا الأيام القادمة، ويوم موعود أو مورود يوم موتك سترد إلى الله عز وجل، ويوم موعود اللي هو يوم القيامة. هذه الأيام الخمسة لنراجع أنفسنا معها ولنحاسب أنفسنا معها. ثم قال الله عز وجل واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والله يا إخوة، أعظم ما تحرك به القلوب وأعظم ما تذكر به القلوب مراقبة الله عز وجل في السر. الله عز وجل كثيرا ما يختم الآيات في القرآن، وتأمل أن تقرأ لا لو أن تقرأ القرآن في رمضان السير، تأمل خواتم الآيات كثير منها تذكر بقضية الرقابة، أن نراقب الله عز وجل. هنا قال اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، خبير بالصغير والكبير والحقير والعظيم، كل شيء لا يخفى عليه خافي، بل يعلم السر وأخفى، بل يعلم ما توسوس به نفسك، كل ذلك يعلمه. نعم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل هذا يعلمه سبحانه وتعالى. هذا العلم وهذه الإحاطة العزيزة لله عز وجل ينبغي أن نستحضرها، فإذا استحضرها المؤمن في نفسه وزرعها في أولاده وأهل بيته، والله لو أطلقت ابنك في أفسق أرض الله، لو أرسلته إلى ديار الكفر هنا وهناك، تأمل عليه بإذن الله، لأن الله في كله يطلع عليه وتعال على عرشه سبحانه وتعالى، مستوي على عرشه. فهذا الابن أو أنت أخي الكريم، عندما تذهب لأي مكان في الليل في النهار في السر في الجهر، مستوي عندك أن اطلاع الله وعلمه معك دائما. إذن كما قال الله عز وجل واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، هذه قاعدة عام أن ترسخ في أذهاننا ونطبقها واقعا في حياتنا. أسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله عز وجل أن يرزقنا فهم كتابه، أسأله عز وجل أن يرزقنا فهم كتابه. وأختم باعتباري المسألة في قضية الرقابة، رقابة الله عز وجل. نحن في الصيام الآن ترى نراقب الله عز وجل، أعظم درس في الصيام وفي رمضان مراقبة الله. شوف وتأمل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا عزيز ليه؟ لا لم لا في عبادة إلا وعصي الله وجعلت لغير الله. هناك عبادات كثيرة من ذبح لغير الله وسجد لغير الله وصلي لغير الله وحج لغير الله وأعطي الأموال لغير الله، كل هذه لغير الله، هناك كثير فعلها إلا الصوم، فلا يمكن أن يصام لغير الله. يعني ممكن تخلو بنفسك وتفطر، مش اللي خلاك ما تفطر هو مراقبة لله. وهذا أعظم درس لنا في رمضان أن نزرع في قلوبنا وهي قضية هذه المراقبة الإلهية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.